إذاعة زدني العلمية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يهب لنا من أمر رشدا وأن يثيبنا جميعا على مثل هذه المجالس، فإن طلب العلم لا يعدل شيء لمن صحت نيته. حيث وقفنا يا شيخ حسين، تقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الواسطية: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم، فثلاث قواعد مهمة تتعلق بأسماء الله وصفاته وهي مهمة جدا: الإثبات، بحيث تثبت ما أثبت الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، والثانية النفي، والثالثة اليأس وقطع الطمع عن معرفة أو إدراك كيفية وحقائق أسماء الله وصفاته. واضح هذا الكلام؟ أظن التحريف يا شيخ وأنواعه أخذناه. نعم. ها؟ والإلحاد؟ لا، أخذناه أيضا. لا، طيب. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذا إثبات ونفي. النفي ليس كمثله شيء، والإثبات هو السميع البصير. وعادة إذا نفى الله أجمل، وإذا أثبت فصل. كيف؟ شوف، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل وهذا أبلغ، وإذا أثبت فصل وهو السميع البصير. الإثبات يفصل: الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر. إثبات يفصل، إلا إذا استدعى سبب أو حاجة للتفصيل عند النفي فيأتي. فلما سأل القوم النبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، أو من ذهب أم من حديد أم من حجر، فأنزل الله: قل هو الله أحد، ثم جاء التفصيل في النفي على خلاف العادة: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففصل هنا في النفي، معنى الأصل إذا نفى أجمل، إذا أثبت فصل. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. تقدم معنى التحريف وأنواعه، يعني أن أهل السنة والجماعة والمنهج الوسط الراشد المتوازن المسدد والمعتدل لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه، أو يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره، كما فعلت المعطلة، قالوا في استوى استولى، وجاء ربك زادوا كلمة، قالوا جاء أمر ربك، ويفسرون رحمة الله بإرادة الإنعام ونحو ذلك مما تقدم. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الإلحاد في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل لميله انحراف عن سمت الحفر إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله وآياته، الإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. والإلحاد في أسماء الله وصفاته خمسة أنواع. النوع الأول أن تسمى الأصنام بها، فقد سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، هذا إلحاد لا يجوز أبدا. النوع الثاني من الإلحاد تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. النوع الثالث من أنواع الإلحاد وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود في قوله تعالى لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا وصف الله بالنقائص، بل هو الغني الحميد، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني الحميد. وقولهم يد الله مغلولة كما أخبر الله عنهم، وقالوا استراح يوم السبت، فأنزل الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب التعب والإعياء، سورة قاف. هذا من أنواع الإلحاد وصف الله بالنقائص. النوع الرابع من أنواع الإلحاد جحد معانيها وحقائقها، قول الجهمية أتباع الجهم، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان قالوا إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع بلا سمع والبصير بلا بصر، هكذا يقولون، لا يدل على بصر، والسميع لا يدل على سمع، والحي لا يدل على حياة، تعالى الله عن ذلك. أنه الخامس والأخير من أنواع الإلحاد تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول الممثل الذي يمثل صفات الله بصفات ما يقول يد الله كأيدينا، إلى غير ذلك. فهذا لا يجوز أيضا من أنواع الإلحاد، تشبيه صفاته سبحانه بصفات خلقه. فبل لله صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله، هذه قاعدة، للمخلوق صفات تليق بحاله ولله صفات تليق بعظمته، لابد أن تقول هذا الكلام، تليق بعظمته وجلاله، لأن صفات المخلوق تنتهي وناقصة. حياة هي من صفات المخلوق، الحياة الحي من أسمائه الحي، هذا حي، أنت حي، من صفاتك الحياة، حياتك ناقصة لأنك تموت، تمرض وتهرم وتموت، ويذهب البصر ويضعف البصر شيئا فشيئا، والسمع لكن الله صفات الله كاملة، له الكمال المطلق والغنى التام. نعم، فهذه أنواع الخمسة أنواع الإلحاد. وتوعد الله تعالى الملحدين في آياته وأسمائه وصفاته بأشد الوعيد، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال في آية أخرى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وكيف يقاس الخالق الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله بالمخلوق الناقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وأحواله؟ لا يمكن أن يقاس، هذا القياس باطل. فقال ولا يقاس بخلقه سبحانه لا سمي له. قال سبحانه هل تعلم له سميا؟ قالوا آية واحدة جمعت جميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هي رب السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الإلهية. هل تعلم له سميا؟ هذا توحيد الأسماء والصفات. فهو يقول لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه. قال هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام معناه النفي، أي لا أحد يماثله سبحانه أو يساميه، معنى هل تعلم له سميا، لا أحد يساميه أو يماثله. كما قدمنا صفات المخلوق ضعيف، المخلوق ضعيف يموت يهرم يمرض، صفاته ناقصة، ما صفات الله فلا الكمال، فلا يقاس هذا، لا تقاس صفات الله بصفات خلقه. ولا كفء، الكفء المكافئ والمماثل، أي لا مثل له، كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، الند هو الشبيه والنظير. طيب ما الفرق بين الند والضد؟ عندنا ند وضد، الند هو الشبيه والنظير، طيب والضد؟ المعاند. ضدك هذا جالس معاند لك يعني بكل يوم. فالضد المعاند والند الشبيه والنظير المثيل. قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا يقاس بخلقه القياس في اللغة التمثيل أي لا يشبه ولا يمثل بهم. قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهو سبحانه أعلم بنفسه لأنه أثبت لنفسه صفات ونفع عن نفسه صفات النقص، وهو أعلم بحاله وبنفسه سبحانه بذاته من غيره، وأعلم بأسماء صفاته من غيره. وقد أعلمنا 99 اسما فقط من أسمائه سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري إن لله 100 اسم إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فقهها وحفظها وعمل معناها. ليس معنى أنه يحفظها ثم لا يفقهها أو لا يطبق معانيها لا يعمل بها، وقد لا تنفعه. مقصود من أحصاها دخل الجنة فقهها وعمل مقتضاها. الرحيم يرحم، الكريم يكون كريما، وهكذا. ف99 اسما هذه التي تعبدنا الله بها، وإن كان له أسماء أخرى ما أخبرنا بها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها وما أخبرنا بها، لم ترد، ما نعرفها. وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا كقول القائل، ولله المثل الأعلى، قول القائل عندي 1000 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله وعنده 100,000 من الأفراس، فقوله عندي أعددت 1000 فرس للجهاد في سبيل الله، هل هذا يعني أنه ليس عنده غيرها؟ بل عنده غيرها، لكنه الذي أعدها للجهاد هي 1000 فرس. وهكذا الأسماء التي تعبدنا الله بها 99، وإن كان له أسماء أخرى لم يعلمنا بها. طيب، والخلق لا يحيطون به سبحانه وتعالى علما، فهو الله الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين. قدمنا لكم أظن قاعدة في باب أسماء الله وصفاته ونصوص المعاد، لا تقول كيف ولا لما، لا تقول كيف ولا لما، فالأمر وراء عقولنا لا ندركه، بمعنى أننا نعلم معاني أسماء الله وصفاته ولكن لا نعلم حقائقها ولا كيفياتها ولا كنهها. هذا مهم جدا. فإذا أثبت الله لنفسه اليد أو اليدين وأثبت لنفسه العين فأنت لا تقول كيف، ولا يتطرق إليك التشبيه أو التكييف كالمخلوق أبدا. كل ما خطر ببالك في هذا الباب فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد بيّن سبحانه ما يليق به من أسماء الصفات، أتم بيان فنقبل هذا ونسلم به. قال قرأت يا شيخ ثم رسله، اقرأ. نعم. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين مصدق. عندك مصدقون ولا مصدوقون؟ مصدقون. طيب عندي مصدقون يا شيخ، يصلح هذا وهذا، مصدوقون. طيب بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. طيب هذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه يعني من خلقه ثم رسله، العطف هذا فإنه أعلم بنفسه ثم قال ثم رسله. والرسل جمع رسول، وهو إنسان حي ذكر وحي إليه بشرع وأمر بتبليغه برسالة مستقلة. ولا يكون الرسل من النساء ولا من الجن، إنما من الجن نذر ومبلغون، ومن النساء داعيات ومبلغات. إنما إنسان حي ذكر أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه وله رسالة مستقلة. وعدد الرسل يزيد على 314 رسولا، وعدد الأنبياء يزيد على 124,000 نبي، عددهم أكثر. أخبرنا الله في كتابه في القرآن الكريم بخمسة وعشرين نبيا ورسولا، منهم 18 تقريبا في سورة الأنعام في تلك حجتنا، والبقية بين آيات المصحف. الرسل عدد الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن الكريم كم؟ 25 فقط. قال ثم رسوله صادقون، يعني الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، يعني صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. مصدوقون يعني فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنهم من عند الله، والملائكة طبعا لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، فهم لا ينطقون عن الهوى. وهذا قال توثيق لسند الرسل، سند موثق، ملائكة الرسل معصومون، الملائكة معصومون، فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق، فيجب قبول ما وصفوا الله به، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يعني الذين يقولون بلا علم، لا في شرع، في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته، ما عندهم علم، ويتكلمون في الشريعة أو في الأسماء، في أسماء الله وصفاته، مجرد ظنون أو تخيلات يتلقونها عن الشياطين، كالمتنبيين الكذبة كأسود العنسي وسينم الكذاب، والمبتدعة والزنادقة والسحرة والكهان والجن وعلماء السوء وأدعياء علم الغيب. قال سبحانه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم قال كاذبون، حكم عليهم بالكذب. وقال سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فإذا كان الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسوله عليه الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عند الله سبحانه واسطة صادقة من الملائكة الكرام، وجب التحويل إذن على ما قاله الله ورسله، هذا هو المقصود، لا سيما في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. طيب، هذا تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلام رسله أصدق وأحسن. العلة ولهذا، لا من التعليل. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة في آخر الصافات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالتسبيح هو التنزيه من كل نقص، تنزيه الله بمعنى أن ننزه من كل نقص. والرب المالك السيد المربي لخلقه بنعمه، والعزة القوة والغلبة والمنعة، وإضافة الرب إلى العزة من إصافة الموصوف إلى صفته. عما يصفون أي يصفه به المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله، كما قال الفلاسفة علة فاعلة أو موجبا، أو قال النصارى سموه أبا إلى آخره. وسلام، ما نوع هذا السلام؟ قيل من التحية، وقيل من السلامة من المكاره، سلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. سلم على المرسلين لأن الذي جاءوا به سالما، جاء سالما من كل نقص وعيب. المرسلون، قال على المرسلين الذين أرسلهم الله إلى خلقه، تقدم العدد معنا وتعريف للرسول، وبلغوا رسالة ربهم، جمع مرسل أو رسول. العالمين جمع رب العالمين، جمع عالم ولا جمع عالم؟ عالم. الجن عالم، والإنس عالم، والملائكة عالم، والزواحف عالم، والأطيار عالم، والأشجار عوالم، عالمين، جمع عالم. وهو من هو العالم؟ وهذا في قول رب العالمين، رب العالمين، العالم كل ما سوى الله هو عالم، مما يعقل أو لا يعقل، كل ما سوى الله هو عالم، الله ربه. هذه الآيات فيها تنزيه لله تعالى عما يصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بجلاله وعظمته، وفيها صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله. يعني نصدق حتى نصدق نوحا عليه السلام أول الأنبياء والرسل، ونصدق موسى وإبراهيم وعيسى كل الأنبياء والرسل، نصدق محمد صلى الله عليه وسلم ولا نكذبهم ولا نطعن فيهم، إنما نعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الرسائل السابقة، كل الشرائع السابقة نسختها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل القرآن وجعل الله القرآن مهيمنا على كل الكتب السماوية السابقة، الزبور، التوراة، الإنجيل، صحف إبراهيم وموسى. والطعن في نبي واحد طعن في كل الأنبياء والرسل، وقد قال الله قد كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما أدركوا قوم عيسى ولا قوم إبراهيم ولا قوم محمد، وحكم الله عليهم بأنهم كذبوا كل الرسل لما كذبوا نوحا. لما؟ لأن عقيدة الأنبياء واحدة، الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي عقيدته؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، فلذلك جاء من كذب نبيا واحدا أو سب نبيا واحدا فكأنما سب كل الأنبياء، لأن عقيدتهم واحدة. وإن اختلف في المناهج وفي الشرائع ومشروعية الثناء على الله وشكره إلى آخره. نعم، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. نعم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، جمع، قال هذا وهو سبحانه قد جمع، هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسماء الله وصفاته، بيان المنهج الذي رسمه وشرعه في كتابه لإثبات أسماء الله وصفاته، وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون أهل السنة والجماعة. سبحانه جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي يقول والإثبات. النفي نفي ما يضاد الكمال، نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، كنفي الند والضد والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب الذي هو التعب والإحياء. وأما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله، كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر آية. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي العدول هو الميل والانحراف، بل هم مقتفون آثارهم مستضيئون بأنوارهم، ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه، مع الإثبات تنزه وتنزيهه سبحانه عما لا يليق به، فالرسل قد قرروا هذا الأمر العظيم. وأما أعداء الرسل من المتنبيين الكذابين والدجالين والمشعوذين والسحرة وادعي علم الغيب، فإنهم قد عدلوا عن ذلك، لكن أهل السنة لا عدول لهم، واضح؟ فإنه الصراط المستقيم. طيب، الصراط المستقيم أي الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام، طريق المعتدل لا تعدد فيه ولا انقسام. والمستقيم وردت الاستقامة في القرآن الكريم 46 مرة في 46 موضعا تقريبا، والصراط مرة يضيفه سبحانه وتعالى إليه، مرة يضيفه سبحانه إليه، وأن هذا صراطي مستقيما لأنه هو الذي شرعه وأنزله، ومرة يضيفه إلى سالكيه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أضافه إليهم لأنهم سلكوه، إذن العلة أضاف سبحانه الصراط إليه، وأن هذا صراط مستقيم لأنه هو الذي شرعه وأنزله، وأضاف الصراط إلى من سلكه لأنهم سلكوه، قال صراط الذين أنعمت عليهم، وهو صراط واحد، وهذا دليل على أن شريعة الله واحدة وطريق الجنة واحد لا تعدد في الاضطراب، وتجد أن الله يوحد النور ويعدد الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الشرك والضلالة والانحراف والإلحاد والجهالة، قال إلى النور، النور واحد طريقه واحد، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وحد النور وعدد الظلمات، والظلمات بعضها فوق بعض. قال صراط الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء المنعم عليهم هم ذكرهم الله في آية في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كم منهم؟ أربعة. قال وحسن أولئك رفيقا، نعم الرفيق، وحسن أولئك رفيقا. وهذا أنعم عليهم إنعاما مطلقا، وهو أفضل الإنعام وأكمله. ما هو أفضل الإنعام؟ أن ينعم الله عليك بالاستقامة واتباع الصراط المستقيم. نعم المال نعمة، والولد نعمة، والزوجة نعمة، والعمارة نعمة، والسيارة نعمة، والتجارة نعمة، لكن النعمة العظمى التي تفيدك وتنفعك نعمة الدين، نعمة الاستقامة على الشريعة. لهذا قال أنعم الله عليهم، هذا خبر منه سبحانه وتعالى، الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد. وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم. النبيون جمع نبي، هم الذين اتصل لهم بنبوته وتقدم. الصديقون جمع صديق، وهم المبالغ في الصدق والتصديق، أي المبالغ في الانقياد، المبالغ في الصدق والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص. إذن مرتبة الصديقية هي كمال الإخلاص وكمال الانقياد. نعيد، من هو الصديق؟ من جمع بين كمال الإخلاص وكمال المتابعة، أو كمال الإخلاص وكمال الانقياد، هذا هو الصديق. ولهذا لقب أبو بكر الصديق بالصديق، لأنهم يقولون إن صاحبك محمد يقول أنه عرج به إلى السماوات العلى في ليلة واحدة وعاد، ونحن شهرا نسافر شهرا. فقال علي رضي الله عنه، قال الصديق إن كان قالها فقد صدق. احتاج، إذن يجمع الصديق بين كمال المتابعة وكمال الإخلاص. الشهداء جمع شهيد، وهو المقتول في سبيل الله، سمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة أو لأن ملائكة الرحمة تشهده. وشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، الشهداء في هذه الأمة على ثلاثة أضرب: شهيد دنيا وآخرة، هذا الأول، والثاني شهيد آخرة، والثالث شهيد دنيا فقط. شهيد الدنيا والآخرة من هو؟ من يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر لإعلاء كلمة الله، فهو شهيد الدنيا، لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة للميت، وهذا ليس لحاجة شفاعة أحد، فاللون يوم الدم والريح ريح المسك، أحياء عند ربهم يرزقون يغفر لهم. فلا تجري عليه أحكام فنجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، فهو شهيد الدنيا، الغسل والتكفين إلى آخره. وأما كونه شهيد آخرة أيضا فلأنه مقبلا غير مدبر من أجل إعلاء كلمة الله. نعم. وأما النوع الثاني شهيد شهداء الآخرة، شهداء الآخرة، شهيد آخرة، هذا هؤلاء كثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم: الحريق والغريق والمن يموت بهدم، والمرأة في نفاسها يجرها ويدها بسريرته إلى الجنة، ويرجى أن يكون حوادث الطائرات والسيارات والغرق والحرق والهدم، ومن قتل دون مالي فهو شهيد، دون وطني فهو شهيد، دون ولدي فهو شهيد، دون عرضي فهو شهيد، كثر. هذا شهيد آخرة. كيف شهيد آخرة؟ ما أجرينا عليه أحكام الشهداء في الدنيا، غسلناه وكفناه وصلينا عليه، فلا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، لكن له أجر عظيم في الآخرة أقل من أجر السابق الذي هو الدنيا والآخرة. هؤلاء الأول أحياء عند ربهم يرزقون، لكن من قتل دون عرضه، دون ماله، دون ولده، وغريق والحريق والشهيد والمين والهدم، هذا لا نقول أنه أحياء عند ربهم يرزقون، لكن لهم أجر عظيم عظيم لكنه دون سابقه. واضح يا جماعة؟ هذا الثاني هو شهيد الآخرة. الثالث شهيد الدنيا فقط. من هو شهيد الدنيا؟ من يقتل مع الجيش في سبيل الله مدبرا غير مقبل. هرب من الجيش فجاءته من رصاصة طائشة فقتل بينهم. اللي يظهر لنا أنه شهيد مع القتلى، فأجرينا عليه أحكام الشهداء في الدنيا، ما غسلناه وما كفناه ولا صلينا عليه، بينما عند الله لا أجر له، فر يوم الزحف من كبائر الذنوب، فرار يوم الزحف. أنتم فاهمين؟ واضح؟ من هو شهيد الدنيا؟ وقال بعضهم وكالغال شهيد الدنيا فقط. من هو؟ من يقتل مع جيش المسلمين سبيل الله لكنه مدبرا غير مقبل، فنجري عليه أحكام الشهداء، لأن لا نعلم النية، ما ندري من النية، نية علمه الله، لأن الظاهر أجرينا عليه أحكام الشهداء في الدنيا، لم نغسل ولم نكفن ولم نصلي عليه، لكن في الآخرة لا أجر له، أنه من فرار من الزحف، الفرار من الزحف من كبائر الذنوب كما سلفنا. طيب، الصالحون جمع صالح. من هو العبد الصالح؟ متى يكون العبد صالحا؟ سهلة ميسرة، من أدى حقوق الله وحقوق عباده، يلا القائم بحقوق الله وحقوق عباده. من هو العبد الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ من يؤدي حقوق الله وحقوق عباده، يوصف بالصلاح، يؤدي حقوق الله وحقوق عباده. طيب، فهؤلاء هم الصالحون. قال جمع صالح والقائم بحقوق الله وحقوق عباده. قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، تقدم معنا. قال ابن القيم وغيره رحمهم الله: فلا تستوحش من قلة السالكين، يعني على الصراط، وكثرة الهالكين، فالعبرة بمن نجا كيف نجا، لا بمن هلك كيف هلك. لا تسأل عن هلك كيف هلكوا، انظر الناجين، اسأل العلماء الربانيين كيف نجوا، كيف استقاموا على الشريعة، كيف نجوا من الفتن، كيف صادموا أهواءهم وعرضوا عنها وحبسوا شهواتهم، وهكذا. فالعبرة بمن نجا كيف نجا، لا بمن هلك كيف هلك. خمسة لا يسألون في قبورهم، من هم؟ خمسة لا يسألون في قبورهم، من هم يا شيخ؟ الأنبياء والرسل. وفي هذا أدلة كثيرة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية، فراجعوها. الأول الأنبياء والرسل لا يسألون في قبورهم، هذا الأول. الصنف الثاني الشهداء. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد قال: أيسأل في قبري؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فما يفتن في قبره. شهداء. الثالث الصديقون. من هم الصديقون؟ كأبي بكر الصديق، من جمع بين كمال المتابعة وكمال الإخلاص، هذا هو الدين، استقامة. صديقون. الرابع الصبيان، أطفال المسلمين، أطفال المسلمين، دعاميص الجنة أو عصافير الجنة، طيور الجنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الجنة، وقيل تحت كفالة إبراهيم وسارة. الخامس المجانين، يولد مجنون ويعيش إلى 60-40 سنة وهو مجنون على تكليف، إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب، قاعدة، إذا أخذ الله ما وجب من التفكير والعقل، يعني أسقط ما وجب، إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب، مجنون. لكن إذا عاد إليه عقله فترة من الزمن بعد بلوغه فإنه يحاسب على هذه الفترة، ثم عاد إليه الجنون إلى أن توفي لا يحاسب فترة الجنون. إذن كم معنا؟ كم معنا يا شيخ؟ خمسة أصناف. قولها يا شيخ أسمعنا، ما دمك قد كتبتها. خمسة أصناف لا يحاسبون في قبورهم، لا يسألون. الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل. الشهداء. الشهداء. الصديقون. صديقون. أطفال المسلمين. أطفال المسلمين. المجانين. المجانين. طبعا الذين، لأنه ما تكليف، رفع القلم عن ثلاثة، منهم عن المجنون حتى يفيق. اقرأ يا شيخ. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم. أطفال المشركين اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، فمن قائل أنهم تبعا لملة آبائهم فهم في النار، ومن قائل أنهم على الفطرة ولم يكلفوا بعد لم يبلغوا بعد فهم في الجنة، وقول ثالث وهو العدل والوسط، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فقال: يمتحنون يوم القيامة بكتاب، فإن أطاعوا وأعلموا بهم دخلوا الجنة، وإن عصوا وأعلموا بهم دخلوا النار. ماذا قلت؟ ما هو الراجح؟ يمتحنون بكتاب يوم القيامة الأطفال المشركين، إن أطاعوا والله أعلم بهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. وهذا القول رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز، سمعته في نور على الدرب يقول: الله أعلم بما كانوا عاملين، يستدل بهذا الحديث. طبعا قد جمع الله في النفي أو بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، في قوله قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات. أين النفي؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، الله أحد، الله من أسمائه الواحد والأحد، فرق بينهما. الواحد المتفرد بالذات فلا يضاهيه أحد، المتفرد بالذات فلا يضاهيه أحد، والأحد المتفرد بالمعنى فلا يشاركه فيه أحد. تم تفرق أخرى. لم يلد ولم يولد أي لم يتفرع عنه شيء، ولم يتفرع هو عن شيء، لا والد له ولا ولد. ما معنى لم يلد ولم يولد؟ لم يتفرع هو عن شيء ولم يتفرع عنه شيء، لأنه الغني، له الغنى التام والكمال المطلق، ليس بحاجة إلى ولد. أنت أيها المخلوق تحتاج إلى ولد يعينك إذا كبرت وينفعك، تعتمد عليه بعد الله عز وجل في أمورك، يعينك يساعدك لأنك ضعيف. طيب، الله له الكمال المطلق فليس بحاجة، ليس بحاجة، ولا تقيس صفات الله على صفات المخلوقين، ولا أسماء ولا ذاته سبحانه وتعالى أبدا. وكذلك الوالد، فالله هو الأول، ليس قبله شيء، فهو الأول والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. طيب، فإذا لم يتفرع عن شيء ولم يتفرع عنه شيء، كما يتفرع الولد عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولد، والله له الغنى التام والكمال المطلق. وهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الفضل وفي الأجر، لكنها هل تكفي عن قراءة بقية الآيات؟ الجواب لا. كثيرة ترى الأمثال في أمور الشريعة في التكاليف، لا الأجر عظيم الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا شيخ 10 مرات، كمن اعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. طيب، لو كان عليه دية، قتل خطأ وعليه دية، هل نقول له تبغى 10 رقاب؟ قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر 10 مرات وخلاص، تكفيك كفارة كأنك اعتقت؟ لا لا نقول. فلا يعني، لا يعني عظم الثواب في أمر من الأمور أنه يكفي عن غيره. فلهذا إنما قالوا أنواع القرآن من حيث المعنى 3: توحيد وأحكام وقصص. التوحيد في سورة الإخلاص، وليه سميت الإخلاص؟ لأنها أخلصت في مدح منزلها. الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك، سمة الإخلاص، وأجرها عظيم، أجر قراءتها تعدل ثلث القرآن. وسورة الإخلاص اشتملت على التوحيد فهي ثلث القرآن، بقيت الأحكام والقصص. وأركان القرآن 3، هي التواتر وصحة السند، ثاني اشتماله على الرسم العثماني، الركن الثالث للقرآن الكريم اشتماله على اللغة العربية ولو لوجه واحد، لأنه نزل بأفصح لغة من لغات العرب، لغة قريش. هذه ثلاثة. إذن أنواعه ثلاثة، توحيد أحكام القصص. أركانه ثلاثة: تواتر صحة السند، اشتماله على الرسم العثماني، واشتماله على اللغة العربية ولو لوجه واحد. هذه السورة سورة الإخلاص أخلصت في صفات الله وتخلص قارئها من الشرك، هذا تعليل. وتعدل ثلث القرآن أي تساوي، وذلك لأن معنى القرآن ثلاثة ذكر: توحيد وأحكام وقصص. دليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال لما ابن القيم رحمه الله: والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وها في هذه السورة دليل على أن سورة الإخلاص من قول الله تعالى ونزلت من عند الله. ما الدليل يا شيخ؟ قل قل هو الله أحد. افتتح الله أظن خمس سور بقل: قل أوحي، قل أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. خمس سور. وهذا دليل على أن هذا الكلام ليس من عند النبي، لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم كان قال هو الله أحد، وبعدين أتى بضمير الفصل، ضمير الفصل هو تأكيد، واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك، هذا معنى. وقل لهم يعني يا محمد الصمد المصمود الذي يحتاج إليه الناس، يصمد تصمد إليه الخلائق وتحتاجه، هذا معنى الصمد. من أسماء الله الحسنى الصمد، فتسمي عبد الصمد. الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، وتصمد إليه الخلائق أي تدعوه وتقصده وتطلب منه حاجاتها. لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد. في هذه الآية فائدة، وهي الرد على النصارى. النصارى قالوا المسيح ابن الله، والرد على اليهود قالوا عزير ابن الله، والرد على مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، من نسب إليه الولد سبحانه، هذا رد عليهم. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فهذه السورة جمعت بين النفي والإثبات كما ترون. نعم يا شيخ، دقيقين يا شيخ. المحبة هنا أمور نستفيد منها بين يدي الحديث. نقف هنا يا شيخ من حيث الشرح، نقف هنا. طيب، المحبة تنقسم إلى أربعة أقسام: محبة طبيعية وأفصح من طبيعية، بدهي أفصح من بديهي، وطبعي أفصح من طبيعي. محبة طبيعية، وإن شئت فقل طبيعية، كمحبة الزوجة والولد والطعام والشراب، كتبت إيه؟ الثانية محبة الله، وهي أصل العبودية. ما أصل العبودية؟ كمال الحب مع كمال الذل، رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. محبة الله هي أصل العبودية. ابن تيمية له كتاب اسمه العبودية، وهي لأن أصل العبودية كمال الحب مع كمال الذل. الثالث من أنواع المحبة وأقسامها محبة في الله، وهي محبة الأنبياء والرسل ومحبة أتباعهم. وتبعا لذلك طبعا تحب الطاعات وتحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وهكذا. محبة في الله وهي محبة الأنبياء والرسل وأوليائهم وأولياء الله وأتباعهم. القسم الرابع محبة مع الله، وهذه محبة شركية، كمحبة أصحاب الأنداد لأندادهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والرحمة المضافة إلى الله نوعان: رحمة مخلوقة ورحمة ليست مخلوقة. الرحمة المخلوقة لأنها أثر من آثار رحمة الله التي ليست مخلوقة، فأطلق عليها الرحمة، كقوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، مع أنه خلق جنة عدن بيده مخلوقة. وأما الرحمة التي ليست مخلوقة هي من صفات الله، هذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل، كقوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، ولا يطلب نزولها. ما تطلب نزول صفات الله، إنما تطلب نزول الرحمة الثانية المخلوقة التي هي أثر من آثار رحمة الله الثانية. واضح؟ وكذلك يا شيخ الشافي، فالله شافي ومنه الشفاء، فوصفه بالشفاء وهو فعل من أفعاله يشفي، وإذا مرضت فهو يشفين، وهو بهذا المعنى صفة من صفاته. وأما باعتبار تعديه، تعدي الشفاء إلى المريض، فهو مخلوق من مخلوقاته، فإن الشفاء زوال المرض. أظن الكلام واضح حتى معنى نظر من الأمرين. والسمع، وهو السمع البصير، السمع في القرآن الكريم إدراك الصوت، له ثلاثة أقسام. ما يقصد به التأييد، ما يقصد به التأييد كقوله تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني يثبتكم وأؤيدكما، موسى وهارون. الثاني ما يقصد به التهديد كقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ماذا تفيد؟ ما يفيد هذا؟ تهديد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فيه تهديد هذا. وكقوله في التهديد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ما معنى هذه الآية؟ سمع، ما معنى هذا السمع هنا؟ فيه تهديد لهم. طيب النوع الثالث أو القسم الثالث من نوع السمع ما يقصد به بيان إحاطة الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أقول إدراك الصوت. وله ثلاثة معاني أيضا يأتي في القرآن الكريم عن السمع، بمعنى يأتي بمعنى إدراك الصوت كهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك. والمعنى الثاني يأتي السمع بمعنى التفهم والتدبر كقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، هم يسمعون القرآن لكنهم ما يستمعون سماع تفقه وتدبر وتفكر. والثالث يأتي بمعنى الانقياد والاستجابة، وفيكم سماعون لهم، ما معنى سماعون؟ منقادون مستجيبون. طيب الموازين، الموازين وردت بالجمع موازينه، ثقلت موازينه وامام خفت موازينه، ووردت بالإفراد ورد ووضع الميزان. فمثال الجمع ونضع الموازين القسطة، ثقلت موازينه وخفت موازينه. ومثال الإفراد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. والجمع بينهما هل هو ميزان واحد أم موازين يوم القيامة؟ جمعت الموازين باعتبار الموزون لأنه متعدد، وأفردت باعتبار أن الميزان واحد أو ميزان كل أمة، أو أن المراد بالميزان في الحديث أي الوزن، أي في الوزن. والظاهر أن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون وتعدده بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فتوزن الصلاة والصيام والحج وأعمال البر الأخرى. لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أم لكل أمة ميزان، لأن الأمم تختلف باعتبار أجرها وثوابها، ثواب أمة محمد صلى الله عليه وسلم على المضاعفة، والأمم السابقة أعمالها ليست على المضاعفة ترى، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التضعيف. فتختلف باعتبار أجرها. وقيل فتوزن أعمال العباد بموازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة سيئات في كفة، والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وأن يهبنا من أمر رشدا. شكرا لكم لإنصاتكم، أكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. لو أردت كلمة توجيهية فيما ينتشر الآن بما يسمى عيد الحب أو فلنتاين. هذه عيد الحب ولا لا؟ عندنا في ما عندنا في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى والفطر كما في الحديث الصحيحة. ونحن أمة مسلمة نتبع ونفخر باتباعنا باقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى أعياد الأمم الكافرة، عيد الحب، عيد الأم، عيد إيش ها؟ عيد الأم، عيد الأب، هذه من البدع المحدثة. ولا يجوز مشابهة الكفار. ولا يقول القائل أنا أشابههم لكن النية فيها إخلاص، لا، لنا الظاهر والباطن يتولاه الله، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فلا نتشبه بهم. حتى وإن زعم أن هذا المتشبه أنه يريد يعني الصلاح أو يريد لا يريد نتشبه بهم، فقد شابههم. فعيد الحب هذه من الأمور المبتدعة المحدثة في ديننا، ما كنا نعلمه إلا مع وسائل التواصل هذه، وأن العالم أصبح كالفضاء، في هذا الفضاء الإعلامي الواسع الرحيب والرحيب ينقل ما عند القوم، فلسنا بحاجة إلى غثاء القوم، عندنا الخير وعندنا هذا النور، فالحمد لله أننا من أمة الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.